واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. استهللنا لقاء الفجر إخوة الإيمان بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة مريم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونحن معكم هنا في مسجد الإمام الحسين